بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا، اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. هذا حديث عظيم، ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. يحتاج إلى هذا الدعاء جميع المكلفين رجالا ونساء، شبابا وشيبا، فقد تضمن جملا عظيمة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ومن جوامع الدعاء. والعبد بحاجة أن يحفظه الله عز وجل في دينه وفي عرضه وفي ماله وفي أهله وولده، يحفظه الله في دينه وفي دنياه. وذكر هنا في هذا الدعاء سببا عظيما من أعظم أسباب حفظ العبد، من أعظم أسباب حفظ العبد، قال: اللهم احفظني بالإسلام. ومعنى اللهم احفظني بالإسلام أي بتمسكي به وعملي به واستقامتي عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم، وقال لهرقل وغيره: أسلم تسلم. فالإسلام سبب السلام، والإسلام سبب الفلاح، التمسك به والعمل به. كثير من الناس اليوم تجد أن ديانته في بطاقته الشخصية مسلم، ولكن إذا نظرت في أركان الإسلام الخمسة وجدت عنده التضييع العظيم. لو وجدت إلى الشهادتين التوحيد، لو وجدت أنه يتردد على السحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين، لو وجدته ينظر للموتى لابن علوان والباهوت والخمسة وعلي والحسين فاطمة ومن جرى مجراه، وإن دعا غير الله: يا علي يا حسين يا فاطمة يا ابن علوان يا فلان يا فلان، وهذا شرك بالله عز وجل بإجماع العلماء كلهم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والله عز وجل يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فلا يدعى إلا الله وحده، ولا يصلى ولا يصام ولا يصرف شيء من العبادة من نذر خوف ورجاء ونحو ذلك من العبادات الظاهرة والباطنة إلا لله وحده لا شريك له، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومع ذلك تجد هذا يقول: أنا مسلم، وهو يدعو غير الله وينذر لغير الله ويحلف بغير الله، وتجد أنه يتعلق بالقبور ويطوف حولها ويسأل أصحابها المدد والولد، وتجد أنه يحدث في دين الله ويبتدع ولا يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال واتبعوه لعلكم ترحمون. فهو القائل صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ثم إذا نظرت إلى الصلاة وجدت هذا مضياعا لها، يضيع الجمع والجماعات ولأدنى سبب يتخلف عن المسجد ويقدم على الصلاة عمله ووظيفته وتجارته ومصالحه وشهواته، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومنها من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومعنى ذلك أنه لا يقدم على ما يحبه الله ورسوله شيئا، لا من أمر دين دنياه ولا أهله ولا ولده. وإذا نظرت إلى الصوم وجدت هذا أيضا مفرطا، ربما صام ولا يصلي، ربما صام وعينه مفتوحة على ما حرم الله من الدشوش والأفلام والصور والمناظر الخليعة وغير ذلك، وأذنه مفتوحة على الحرام من الأغاني والغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك، وربما يعني حصل عنده من التفريط ما يحصل، وهكذا في الزكاة وهكذا في الحج، فربما يزور بلدان الدنيا ويطوف على دول العالم. ولو سألته: ماذا تعرف من عواصم الدول ومن المدن المعروفة في العالم؟ لعد لك قائمة طويلة عريضة. فلو قلت له: هل تعرف مكة؟ هل تعرف منى وعرفة ومزدلفة؟ هل تعرف المدينة النبوية؟ لأجابك لا، وربما أجابك بأنه قد اعتمر يوما من الدهر، وأما الحج فيقول: سأحج ولكن الله أعلم متى، ربما جاءه الأجل قبل ذلك. فحينئذ معنى اللهم احفظني بالإسلام أي بتمسكي به وعملي به عقيدة وشريعة، أنا مستسلم لله ظاهرا وباطنا، وهذا من أعظم أسباب حفظ الله للعبد. احفظ الله يحفظك، إنما تحفظ الله عز وجل بحفظ التوحيد والسنة والصلاة والصيام وسائر أركان الإسلام، تستقيم عليها، تحل ما أحل الله، تحرم ما حرم الله، تعتز بالإسلام والقرآن، وتعلم أن الناس لو تمسكوا به كما أراد الله لكانوا سادة الناس وقادة الأمم. وتخلفنا وتأخرنا عن الأمم في كل باب ليس حجة على الإسلام، الإسلام حجة علينا، ديننا أمرنا بالعمل، أمرنا بالعلم، أمرنا بالبحث في كل باب، في جانب الطب والهندسة والبحار والفضاء وغير ذلك، وأمرنا بكل ما ينفعنا، ولكننا تركنا ذلك وقلدنا اليهود والنصارى فيما يضر. كم من أبناء المسلمين ما يعرف التنافس على ما عند الغرب إلا بمشطف الرأس والقزع والتشبه بهم بالملابس والمطاعم والمشارب والأخلاق العفنة وربما الخمر والمخدرات، وأما أن يأخذ أحسن ما عندهم من العلم والعمل والمثابرة والجد والأشياء التي تنفع ولا تتعارض مع عقيدتنا فلا. ثم يقول: إننا متأخرون لأننا مسلمون. لا، نحن متأخرون لأننا تركنا التمسك بالإسلام، لأننا جهلنا أحكام ديننا ولم نعتز به. فأسلافنا لما تمسكوا بالإسلام مع ما كانوا عليه من الجهل والتخلف والقتل والقتال والعادات القبيحة والسيئة صاروا أدين الأمم وسادة الأمم، وبعد أن كانوا لا وزن لهم أمام أمة كسرى وقيصر كسر الله بهم كسرى وقصر بهم قيصر، ووصلوا بالإسلام إلى أطراف إيطاليا وفرنسا وأخذوا أسبانيا وغيرها من الدول، ووصلوا إلى الصين وأخذوا الهند والسند وأخذوا المغرب، وتوسع الإسلام توسعا عظيما وفتحوا البلدان وعمروها بهذا الدين القويم، ودخل الدول في الإسلام طوعا بسبب التأثر بأخلاق المسلمين وتجار المسلمين. لكن اليوم الشرق والغرب إذا ذهب إليهم من يذهب من أبناء المسلمين إلا من رحم الله، فهناك أناس على خير استقامة وصداد وصلاح واعتزاز بالإسلام وتمسك، بل ربما كان حال بعضهم أحسن من حاله لما كان في بلاد الإسلام، وليس هذا أيضا مصورا للبقاء، لكن البعض ربما نظر إليه الغرب وقال أنتم تريدون الدخول في الإسلام، انظروا إلى هؤلاء، هذا يدعي أنه مسلم، زان، سارق، مرابي، خمار، مروي مخدرات، يفعل كذا وكذا، فكيف تدخلون في الإسلام لتكونوا مثل هذا؟ فما يجدون القدوة الحسنة بالمعاملة والأخلاق والتدين والاستقامة. على كل حال، هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم احفظني بالإسلام قائما، أي باستقامتي وتمسكي واستسلامي لله وعملي بدين الله عقيدة وشريعة، اللهم احفظني بذلك قائما، أي في حال كوني قائما ماشيا ذاهبا راجعا داخلا خارجا، واحفظني بالإسلام قاعدا، أي في حال قعودي وجلوسي في بيتي وبيت غيري وعملي وفي أي مكان أكون قاعدا فيه، واحفظني بالإسلام راقدا في أي مكان أنام فيه، في بيتي أو بيت غيري أو فندق أو طائرة أو سفينة أو في أي مكان أكون وأنا متمسك بالإسلام، فاحفظني بتمسكي بهذا الإسلام. ثم قال ولا تشمث بي عدوا ولا حاسدا، وهذا دعاء عظيم، وقد قال هارون عليه السلام لأخيه موسى يا ابن ولا تشمث بي، لا تشمث بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. ولا شك كما قيل كل المصائب قد تهون على الفتى وتمر غير شماتة الحساد، يشمت بك عدوك، يشمت بك قريب أو بعيد، ربما كانت الشماتة أعظم من المصيبة وأعظم مما ينزل بالعبد، فالإنسان يستعيذ بالله ألا يشمت به عدوا ولا حاسدا، لا قريب ولا بعيد، ولا تشمت أنت أيضا بغيرك، وإذا شمس بك غيرك فاليوم المصيبة في دارك وغدا قد تكون عند جارك. وقد قيل إذا ما الدهر مر على أناس أو جر على أناس كلاكله أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله، المصائب والمحن والرزايا والبلايا، أناخ بآخرين، اليوم عند فلان وغدا عند فلان، اليوم تشمت بغيرك وغدا ربما كنت محلا للشماتة عند الآخرين والجزاء من جنس العمل، فقل للشامتين بما أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من درك الشقاء وجهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، وشماتة الأعداء. وهنا قال ولا تشمت في عدوا ولا حاسدا، فربما كانت شماتته أعظم عليك من المصيبة وأشد. قال اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، كل خير فخزائنه بيد الله، العلم النافع والعمل الصالح والجاه والمال والعافية والأهل والولد والسعادة والستر والنصر وغير ذلك من أنواع الخير الديني والدنيوي، كل ذلك بيد الله. فقال اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر، يعني في ديني ودنياي ظاهرا وباطنا وسرا وعلنا، خزائنه بيدك. فهذا دعاء عظيم ينبغي للعبد أن يكون منه على بال، وأن يكون من جملة ما يدعو به في الليل والنهار، ويحرص عليه الرجل والمرأة، وخصوصا طلاب العلم يحرصون على هذا لعل الله عز وجل أن يدفع عنهم شر ما لا يعلمون، وأن يرزقهم خير ما لا يعلمون، ولعل الله عز وجل أن يفتح لهم أبواب الخير ويغلق عنهم أبواب الشر. نسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، وهل لا يشمث بنا الأعداء ولا الحاقدين ولا الحاسدين، ونسأل الله تعالى من كل خير خزائنه بيده، ونعوذ بالله من كل شر خزائنه بيده. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.